فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى أنا الله وأنا اخترتك فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله وأنا اخترتك فاستمع. فاستمع لما يوحى إنني أنا إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وأنا اخترتك فاستمع. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا إن الساعة آتية آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها

فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لعله يتذكر أو يخشى قد فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني ولا تعذبهم ربنا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا والسلام على من اتبع اللغة والسلام على من اتبع اللغة قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم الفاتحة.